الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فقد روى أحمد في مسنده وصححه الشيخ أحمد شاكر وابن ماجة في سننه وأبو داود في سننه وحسن الحديث المجد بن تيمية في المنتقى والنسائي في السنن الكبرى، وقال الشوكاني في النيل رجاله ثقات، وكذلك حسنه السيوطي في الجامع الصغير، وقال المنذري إسناده حسن، أي رواية ابن ماجه كما في الترغيب والترهيب. من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لبس ثوب شهرة ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة. وفي رواية ابن ماجه: ثم ألهب فيه النار. وفي رواية: من لبس ثوب شهرة أعرض الله عنه حتى يضعه متى وضعه. بوب له المنذري في الترغيب والترهيب باب الترغيب في ترك الترفع في اللباس تواضعا واقتداء بأشرف الخلق صلى الله عليه وسلم وأصحابه، والترهيب من لباس الشهرة والفخر والمباهاة. قال السندي في شرح ابن ماجه على هامش السنن: أي من لبس ثوبا يقصد به الاشتهار بين الناس، سواء كان الثوب نفيسا يلبسه بالدنيا وزينتها، أو خسيسا يلبسه إظهارا للزهد والرياء. قال صلى الله عليه وسلم: ثوب مذلة، من إضافة السبب إلى المسبب، أو بيانية تشبيها للمذلة بالثوب في الاشتمال، يعني إحاطة اللابس والمرتدي ويشتمل كله. وقال ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث والأثر: الشهرة ظهور الشيء في شنعة حتى يشهره الناس. وقال المنوي في فيض القدير قوله صلى الله عليه وسلم: أعرض عنه الله، أي لم ينظر إليه نظرة رحمة، ويستمر ذلك الشيء في شنعه حتى يظهره للناس، أي قال حتى يضعه متى وضعه. قال صلى الله عليه وسلم: حتى يضعه متى وضعه، بأن يصغره في العيون ويحقره في القلوب. قال ابن الأثير: المراد به ما ليس من لبس الرجال، يعني يشتهر بينهم بمخالفة ثوبه لألوان ثيابهم، وليس مختصا بالثياب فحسب، بل يحصل لمن ليس ما يخالف ملبوس الناس فيعجب من لباسه ويعتقده. قال القاضي: المراد بثوب الشهرة ما لا يحل لبسه، وإلا لما ترتب الوعيد عليه، أو ما يقصد بلبسه التفاخر والتكبر على الفقراء والإدلال به والتيه عليهم وكسر قلوبهم. وزاد الشوكاني في شرح هذا الحديث فقال: وإذا كان اللبس لقصد الاشتهار في الناس فلا فرق بين رفيع الثياب ووضيعها والموافق للملبوس والمخالف. والعلة لأن التحريم يدور مع الاشتهار والمعتبر القصد وإن لم يطابق الواقع. قلت: والذي ذكره الشوكاني هو القاعدة في المسألة، والمراد حمل الحديث على عمومه، فمن قصد الشهرة أذله الله ولو كان يدعو في ظاهر أمره إلى الله على بصيرة، فإن الأعمال بالنيات، وخلوص العمل لله أو للهوى والنفس والشيطان. وروى أبو نعيم في حلية الأولياء عن عبد الله بن المبارك الإمام قال: الرفيع من رفعه الله بطاعته، والوضيع من وضعه. قال: الرفيع من رفعه الله بطاعته، والوضيع من وضعه، أي وضعه الله سبحانه وتعالى، كما في حديث مسلم قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع آخرين. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى: فإن السلف كانوا يكرهون الشهرتين، المترفع والمتخفض. وفي الحديث: من لبس ثوب شهرة ألبسه الله ثوب مذلة. وخيار الأمور أوسطها، والفعل الواحد في الظاهر يثاب الإنسان على ما فعله مع النية الصالحة، ويعاقب على فعله مع النية الفاسدة. فهذه المسائل ونحوها تتنوع بتنوع علمهم واعتقادهم، بتنوع عملهم واعتقادهم. والعبد مأمور في كل صلاة: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. انتهى كلام ابن تيمية رحمه الله. قلت: وروى مسلم في صحيحه باب النهي عن التزوير في اللباس وغيره والتشبع بما لم يعط. عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن زوجي أعطاني ما لم يعطني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المتشبع بما لم يعط كلابس ثوب يزور. المتشبع بما لم يعط كلابس ثوب يزور. في رواية قالت المرأة: هل علي جناح أن أتشبع من مال زوجي بما لم يعطني؟ قال: المتشبع بما لم يعط كلابس ثوب يزور. قال أبو العباس القرطبي في المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم: سألته المرأة هل يجوز لها أن تظهر لضرتها أن زوجها قد مكنها وأعطاها من ماله أكثر مما تستحقه أو أكثر مما أعطى ضرتها وهي الزوجة الثانية، افتخارا عليها وإيهاما لها أنها أحظى وأفضل من الأخرى. فأجابها صلى الله عليه وسلم بالمنع من ذلك، فقال: المتشبع بما لم يعط كلابس ثوب يزور. قال: وأصل التشبع تفعل من الشبع، وهو الذي يظهر التشبع وهو ليس بشبعان. وكثيرا ما تأتي هذه الصورة بمعنى التعاطي كالتكبر والتصنع. ويفهم من هذا الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المرأة على أن تتظاهر وتتكاثر بما لم يعطها زوجها، لأنه شبه فعلها ذلك بما ينتهى عنه، وهو أن يلبس الإنسان ثوبين زورا. فقيل: الثوبان محمولان على الحقيقة، أو شبهها بما يلبس ثياب الزهاد وهو ليس بزاهد. قال الخطابي: إن ذكر الثوبين هنا كناية عن حاله ومذهبه، والعرب تكني بالثوب عن حال لابسه، والمعنى أنه بمنزلة الكاذب القاتل ما لم يكن. قلت: ووجه الشبه بين الحديثين من لبس ثوب شهرة وحديث المتشبع بما لم يعط هو الغش والزور والتدليس والافتخار بما ليس عنده رغبة في تحسين المكانة الاجتماعية. والقاعدة الفقهية: من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. والقاعدة الأخرى: من استعجل ما أخره الشرع يجازى برده، ومن ثم يعاقب بنقيض مقصوده. فإذا كان ذلك كذلك، فقد تلخص القول في هذه المسألة بهذه القاعدة في الباب، وهي: المسلم بين لباسين، لباس شهرة وتشبع بما لم يعط، وهذا حاله الذلة والتحقير والوضاعة في الدنيا والآخرة، ولباس التقوى ذلك خير، وهذا حاله الرفعة والمنزلة العالية. فكل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، والمعتبر القصد ولو تغيرت الصور. قال تعالى: وثيابك فطهر، وعملك فطهر، وقلبك فطهر، ودينك فطهر، وفكرك فطهر، ومعتقدك فطهر، وبظاهر الآية: ولباسك فطهر، وجسدك فطهر. هذا قاله القرطبي في الجامع لأحكام القرآن، وابن كثير في تفسير القرآن العظيم وغيرهما. ومن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين ويلهمه رشده، والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.